لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك ذي العزة والجبروت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي القوة والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أجل قدرك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك الثناء ثناؤك، والعطاء عطاؤك، والملك ملكك، والخلق خلقك، والعبيد عبيدك، اللهم أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفوا أحد، أنت الأول ليس قبلك شيء، أنت الآخر ليس بعدك شيء، تبقى ويفنى كل شيء، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتعصى فتستر، أقرب شهيد أقرب شهيد أدنى حفيظ، حلت بين النفوس حلت بين النفوس، وكتبت الآجال ونسخت الآثار، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، يا من تعلم السر وأخفى، يا من تسمع حديث النفس، يا من تعلم الخفايا، يا من ترى وتسمع خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يا إلهنا ويا مليكنا، يا إلهنا ويا مليكنا، يا من تملك نواصينا وتملك قلوبنا وتملك أرواحنا، وقفنا ببابك فقراء على الأعتاب، إن طرحنا على أعتاب الذل والعبودية ما لنا سواك، لن نبرح بابك إلهنا كيفما كنا كيفما كان حالنا، لن نذهب إلى غيرك، جئناك بقسوة قلوبنا وجفاف دموعنا وقلة أعمالنا وقلة حياتنا وقلة أدبنا وقلة خشوعنا إليك، لكن طمعنا بك كبير، ظننا بك عظيم، يا من تتودد لعبادك، يا من تحب عبادك، يا من قلت لعبادك يحبهم يحبهم أنت قلت يحبهم ويحبونه، يا من سبقتنا فقلت لنا يحبهم ويحبونه، ونحن ما جاء بنا إلا حبك. اللهم دخلنا عليك حبا، ووقفنا بين يديك حبا، واعترفنا بذنوبنا حبا، يا حبيب القلوب يا حبيبنا، أنت حبيبنا الأول، لا نرى الحبيب يعذب حبيبه، فلا تعذبنا يا حبيبنا، لا تعذبنا في الدنيا ولا في الآخرة، لا تعذبنا إذا خرجت منا الروح، لا تعذبنا إذا تركنا في القبور، لا تعذبنا إذا قمنا يوم النشور، لا تعذبنا في أرض المحشر، اجعلنا ممن يدخل الجنة بسلام، والملائكة تسلم علينا بالسلام، ونلقاك ربنا حبيبنا السلام، تسلم علينا سلام سلام قولا من رب رحيم. اللهم أرنا في الجنة رؤيتك، اللهم أكرمنا برؤيتك، لا تحرمنا من رؤيتك يوم القيامة، اجعلنا ممن قلت فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يا رب العالمين. اللهم في ختام دعائنا نسألك أن تصلح أحوالنا، أن تغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتقضي ديوننا، وتهدي التائب منا، تقبل العائد منا، تقضي حوائجنا، تجيب دعواتنا، تزوج شبابنا، تعف نساءنا، تجمع كلمتنا، توحد صفنا، تنصرنا على من عادانا. اللهم فك قيد أسرانا يا رب العالمين. اللهم إن ليلة الغد ليلة مباركة، بارك لنا فيها، قونا فيها، ارزقنا فيها الخشوع والقبول والعتق من النار يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وصل يا ربي على حبيبي ونبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.